وأما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويله. وهذه يفعلها بعض الناس ويسمونها النكت، يتكلم بكلام كذب لكن من أجل أن يضحك الناس، هذا غلط. يتكلم بكلام مباح من أجل أن يدخل السرور على قلوبهم، وأما الكلام الكذب فهو حرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.